الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أكرم خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القلوب الحية، عنوان حلقة اليوم من نداء يا رب. يقول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يا رب ارزقنا قلوبا حية، واجعل ذكرك أحب الأمور إلى قلوبنا، واجعل ذكرك حياة قلوبنا، وارزقنا ذكرك بالعشي والإبكار. القلوب الحية هي قلوب مبصرة ترى الحق وتعرف الحق وتتبع الحق، أما القلوب الضعيفة الميتة فهي لا تبصر، وهذا مصداق لقول الله سبحانه وتعالى: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ولذا كان صلاح العمل بصلاح النية، وصلاح القلب يكون بصلاح هذه النية. القلب هو أشرف ما في الإنسان، بل والله سبحانه وتعالى جعل هذه الجوارح الأخرى هي أتباع لهذا القلب. ولكن يا ترى هذا القلب الذي تتبع هذه الأرواح هذه الجوارح ما صفاته؟ يجب أن يكون قلب حي، وحتى يعني يسير بهذه الجوارح إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى. نريد أن نعرف ما هي صفات هذا القلب الحي، ونعرض قلوبنا عليه لنرى أين موقعنا. القلوب الحية تتذوق طعم الكلام الجيد وترفض الكلام الرديء. القلوب الحية تدرك تمام الإدراك ما ترمي إليه الآيات البينات وما مغزاها القريب والبعيد. القلوب الحية تنظر وترى كل ما يدور حولها، وتستطيع أن تميز بين الضار والمهلك وبين النافع المفيد، بل وتشعر بهذا كله شعور قوي، يعني تشعر أن هذا الأمر لا لن أدخله لأن في خطر، فيه اسم من الله سبحانه وتعالى. رابعا، هذه الصفات الحية نجدها صفات تعرف المثل العليا والغايات السامية، تعرف معنى قول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فتتوجه إلى الله بكل جهودها، وتبدأ تندفع بالجوارح حتى تصل إلى الهدف السماوي وهو مرضاة الله سبحانه وتعالى، ونجدها صابرة مهما يعني وجدت من عناء ومن مشقة ومن بلاء في الطريق. يقول الشاعر: وإذا كانت النفوس كبارا تعبت من مرادها الأجسام. من الصفة التي تدل على أن هذا القلب حي أنها تتصور في كل، يعني ترى في كل حصاة، في كل حجر، في كل ورقة، في كل حيوان، في كل مع كل إنسان، تشعر هناك عظمة الله سبحانه وتعالى، وأن كلها تسبح. وكما قال الله عز وجل: وإن شيء إلا يسبح بحمده، أي بطريقته. أيضا من صفات القلوب الحية أن القلب يكون قلب خاشع. لماذا خاشع؟ لأنه دائم الصلاة بالله سبحانه وتعالى، مستحضر عظمة الله وهيبة الله ونعم الله سبحانه وتعالى، ومتذكر دائما تقصيره، فيكون عنده هذه الرهبة والخشية، فيسارع إلى التوبة وإلى الندم. الذين يقولون ربنا رب، والذين يقولون ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. يقول ابن القيم رحمه الله: في القلب سعف، أي حيرة لا يلمه إلا الإقبال على الله سبحانه وتعالى، وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس بالله سبحانه وتعالى، وفيه حزن لا يذهب إلا السرور بمعرفته سبحانه وتعالى وبصدق معاملته. وفي القلب نيران حفرة لا يطفئها إلا الرضا بأمره ونهيه وقضائه، ومعانقة الصبر على هذا حتى يلقون الله سبحانه وتعالى. وفي القلب فاقة، أي فقر، لا يسدها إلا محبة الله والإنابة إليه، ودوام بكرة والإخلاص، وصدق الإخلاص وليس فقط الإخلاص لله سبحانه وتعالى. ونجد هذا الإنسان لو أعطي الدنيا وما فيها ما سدت الفاقة التي في قلبه، لأنها هي مرتبطة بالله. ومن صفات القلوب الحي أيضا أنه قلب يتحرك مع الأمور، يرحم الضعيف، يشفق على المسكين، يطعمون، يقول الله سبحانه وتعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لا يمر على الأحداث أمامه وهو لا يشعر فيه، يمر على المسكين ولا يشفق عليه. وأيضا من صفات القلوب الحية أن هذا القلب لا يحمل ذل ولا حقد لأحد، ولكن دائما قلب متسامح يعفو ويغفر. يقول الله سبحانه وتعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وهذا القلب أيضا دائما يخفق بحب الله سبحانه وتعالى، هذا القلب صافي مخلص. يقول الله عز وجل: ألا إلا من أتى الله بقلب سليم. وأيضا هذا القلب الحي نجد تملأ السكينة والطمأنينة. يقول الله عز وجل: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. قيل لبعض العارفين: أيسجد القلب؟ قال: نعم، يسجد سجد لا يرفع رأسه منها إلى يوم اللقاء. فإذا سجد القلب سجدت معه جميع الجوارح. ولكن ما هي سجدة القلب هذه؟ هي تلك سجدة الخضوع لله، وفي الخضوع حياة القلب، وبحياة القلب يقف الجسد كالجدار بين النفس وبين الدنيا. فنجد الجسد يأتمر بأمر القلب الحي المؤمن، فإذا مرت على المؤمن ابتلاءات ومحن، وبعض هذه الابتلاءات والمحن تذهب، يعني يذهب معها الصبر ويطيش معها العقل، في هذا الحين يبرز العقل الثاني، العقل الروحاني، وهو القلب، وبسرعة يتولى سياسة هذا الجسد والتحكم فيه حتى يعود العقل الأول إلى رشده من جديد. شوفوا فائدة القلب لما يكون حي. ومن الأمور التي كثير ما نشتكي منها أننا كثير ما يعني نريد أن نعمل عمل ثم نفتر، تفتر الهمة. وهذا يدل عن شيء، يدل على شيء، تدل على أن الإنسان أحيانا يضعف هذا الإيمان وينسى الآخرة. والإيمان لا يثبت، الإيمان يعني يضعف ويقوى هذا الإيمان. فلما يقوى الإيمان نشعر بقوة القلب وبحياة القلب وبالحب وبالخشية. وإذا ضعف القلب تجد الفتور في العبادات، الفتور في الأعمال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لكل عمل شرة، أي قمة يصل إليها، ولكل شرة فترة، أي ضعف بعد تلك القوة والقمة. فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى. يعني ممكن يضعف الإسلام الإنسان ويصيب قلب الضعف، لكن على الأقل لا تغيب عنه الأنوار، لا يخرج عن سنة عن الدين، ولا يخرج عن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويسعى ويعود مرة ثانية إلى القمة. ويجب في حالة ما نشعر أن احنا في القمة نزداد، يعني يكثر الإنسان من الأعمال من الطاعات، لأنها تعطي القلب من القوة. فإذا جاءت في لحظات الضعف ولحظات الانكسار ولحظات التهاون، يجد أنه يستيقظ بسرعة فيصحى فيعود مرة ثانية إلى القوة من جديد. هناك وسائل تعين على حياة القلب. أولا أن استنصاح أهل العلم وأهل الخير ليساعدونا. جاء رجل إلى أم الدرداء يستنصحها فيقول: إني لأجد في قلبي داء لا أجد له دواء، أجد قسوة شديدة وأملا بعيدا. فقالت أم الدرداء: اطلع في القبور واشهد الموتى، لأنه يحيي القلب. الأمر الثاني العيش مع معاني القرآن الكريم. والأمر الثالث المواظبة على حلقات العلم وجلسات الموعظة التي قد نسمع فيها ما يفتح الله سبحانه وتعالى بها مغاليق القلوب، فيزيل الرام، فنتذكر أننا نعيش غفلة ولا بد من العودة إلى الله سبحانه وتعالى. ومن الأمور التي تساعد أيضا على حياة القلب المواظبة على قراءة القرآن الكريم، الوقوف على معاني الآيات. وكلما زدنا ارتباط بكتاب الله عز وجل ضعفت فرصة إبليس الوسوسة، أو ليس فقط لا يستطيع أن يوسوس ضعفت فرصته، أيضا لا يستطيع أن يطيع علينا الغفلة، لأن استمرارا مع القرآن ومع تدبر الآيات يجعل القلب كلما ضعف عاد إلى الحياة من جديد. يا رب إنا نسألك القلب الحي بالإيمان، الخاشع للذكر والحافظ للقرآن. يا رب ارزقنا الهمة للعمل الصالح والاستعداد للآخرة وتجديد النية. هذا الدعاء لما ندعو فنقول: اللهم ارزقنا الهمة للعمل الصالح. فالناس أحيانا تتحمس وتتأثر وترد: نعم أريد أن أقوم وأن أستنجد هذه الهمة وأن أقوم بالعمل الصالح. لكن أحيانا في اللحظة نجد الحماس صعد في درجات عالية، ثم إذا قمنا من هذا المجلس هبط وخبر هذا الحماس. هنا يجب أن نراجع النية، نيتنا من وجودنا في هذا المجلس، نيتنا من السماع، نيتنا من أن نحن نستنهض هذه الهمة. لماذا نريد أن نستنهضها؟ ليقال فلان عمل وعمل وعمل، أم لأبلغ درجات العلا عند الله سبحانه وتعالى؟ يجب أن نجدد هذه النية، وأن يكون هناك صفاء في القلب، وأن يكون هناك سلامة في القصد، وأن يكون هناك حسن عمل. لنقف على حسن العمل، هل هناك عمل حسن وعمل لا؟ خلينا نرجع فيها إلى البداية. إن استطعنا أن نحسن النية وننويها لله سبحانه وتعالى، سنبدأ في محاولة أن نصل بالقلب هذا إلى الصفاء. بمفردي أنا لن أستطيع أصل إلى هذا الصفاء. الفتن كثيرة والنفس تأمر بالسوء والشيطان موجود. نبدأ الآن وضعنا النية وهي الأساس، كما يقول من صحت بدايته صحت نهايته، ومن فسدت بدايته فقد هلك. نبدأ في البداية بالأساس، فنجعل هذه النية لله سبحانه وتعالى. اللهم إني أمني أن أجدد الهمة والعزيمة، وأن أصفي هذا القلب حتى أجتهد في العمل الصالح لبلوغ مرضاتك. فإذا هذا الأمر، هذا نية، الآن كيف أحقق هذه النية في الواقع؟ كما ذكرت سابقا، ابحثوا عن أهل التقوى والصلاح، ابحثوا عن الصاحب التقي والأخ الناصح. لنفتح هذا القرآن الكريم، القرآن فيه آيات وفيه معجزات وفيه كلام. والله أحيانا نفتح القرآن ونحن نقرأ نشعر أن الكلام في هذه اللحظة موجه لي أنا، لأن في القرآن إجابة وشفاء لما في الصدور. نشعر في هذه اللحظة أن أنا المقصودة، أي يعني هذا أن في هذه اللحظة هذا ما أعاني أنا منه. أعاني ربما في تقصير في بر الوالدين، قد يكون التقصير في حق الله سبحانه وتعالى في عباداتي، في صلاتي، في الإمساك لساني، في حسن التعامل مع الناس، في حتى في عملي لم أجتهد فيه ولم أحسن فيه. فإذا راجعت وضعت الأساس ثم بدأت أحاول أن أبحث من يعيني، أنتقل بعد ذلك أن هذا القلب أصبح خاشعا لله سبحانه وتعالى. يبدأ الواحد منا يقول كيف؟ هو يستنكر أفعاله، لأن القلب حي وحيا بالموعظة وبالتذكرة وبالقرآن وبالتأمل وبالتفكر وبالتدبر. بدأ القلب يستنكر وتستنكر معه الجوارح. ماذا أفعل؟ كيف وصلت إلى هذه المرحلة؟ كيف وصلت إلى مرحلة الأغتاب؟ كيف وصلت إلى مرحلة أن يبدأ قلبي هذا يتعلق بغير حب الله سبحانه وتعالى، يتعلق بالناس، يتعلق بالأغاني، يتعلق بالفساد، يتعلق بأشياء كثيرة؟ كيف تطرب هذه الأذن لغير كلام الله عز وجل؟ يصفو القلب ويبدأ العمل، يصبح عمل صالح. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم ارزقنا قلبا خاشعا، ارزقنا قلبا يقظا يتدبر، فينعكس هذا على جوارحنا فنطيعك يا رب العالمين. استودعكم الله وألقاكم في حلقة أخرى مع يا رب. Oh, yeah.